أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: ما حكم العمرة في المسعى الجديد؟ على كل حال، إذا تبين المسعى استطاع المحرم المعتمر أن يأتي بالسعي كما أمره الله سبحانه وتعالى ويطوف بين الصفا والمروة وتحقق له ذلك فسعيه صحيح، وإن لم يتيسر له ذلك فلا ينبغي له أن يعني يحرج نفسه وأن يدخل في الإحرام وهو لا يتحقق له أن يأتي بالسعي كما أمره الله. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم وضع المصحف على الأرض لفترة مؤقتة؟ الأولى عدم ذلك، لأن توقير المصحف توقير كلام الله كتاب الله وعدم تعريضه للإهانة، هذا مما ينبغي ويجب على كل مسلم، وبعض إخواننا يتساهلون في هذا مع أن وضعه على الأرض يعني قد يكون عرضة لأن يأتي من يأتي من غير شعور، فربما تعرض للإهانة أو وطئه من لا يشعر، وخاصة أن بإمكان القارئ أن يضع المصحف في الرف في الأماكن المخصصة له، فهذا لا ينبغي، والله تعالى يقول: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أحسن الله عليكم. يقول: شخص قال لي: أنتم تقولون دائما التوحيد والتوحيد، بينما أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، فماذا أجيب عليه؟ سبحان الله، هذا يعني الصلاة إنما هي فرع من التوحيد، وهي كما جاء في الحديث هي ثانية أركان الإسلام، يعني كيف يغفل عن شهادة أن لا إله إلا الله؟ المقصود بالتوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، كما جاء في حديث معاذ أن تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ أن تدعوهم أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. فالتوحيد هذا أمر إذا لم يكن فهذا مفروغ منه، إذا لم يكن عنده توحيد ومشرك هذا أصلا إلى جهنم وبئس المصير، لكن إذا كان موحدا لكنه قصر في الصلاة، فالشأن في الموحدين المقصرين في الصلاة، أما غير الموحدين فهؤلاء إلى جهنم، ما في مجال للمحاسبة في الأعمال، لأن أعمالهم باطلة تماما ولا يناقشون فيها ولا يسألون عنها إلا على سبيل التوبيخ والتأنيب. أحسن الله عليكم. يقول: يوجد في بلادنا من يقصدون الأولياء بزعم أنهم وصلوا لمرحلة متقدمة في عبادة للتوسل بهم في الأعمال مثل الولادة والنجاح والزواج وفك السحر، فهل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح بالنسبة للأولياء إن كانوا أحياء أو أمواتا، لكن بالنسبة للأموات خاصة، فالذي يتعلق بهم ويلتمس منهم الشفاء والعافية أو تيسير الأمور، تيسير الولادة أو التوفيق للحمل أو للزواج أو النجاح في التجارة أو ما إلى ذلك، فهذا ضال ضلالا مبينا ضلالا بعيدا، هذه أمور لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. أما إن كانوا أحياء فإن كان يلتمس منهم أن يدعو له أو يعينوه إعانة مادية فهذا أمر مشروع، إذا كان يلتمس منهم الدعاء وهم أهل للصلاح عرفوا بالصلاح، مظاهر الصلاح ظاهرة عليهم من المحافظة على الصلاة والكف عن ظلم عباد الله ويحققون التقوى ويشهد لهم بالخير والتقوى، فكونك تلتمس منه الدعاء هذا لا حرج، مع أن بعض أهل العلم يكره ذلك وأنه لا ينبغي لك إلا أن تدعو الله سبحانه وتعالى، فكونك تدعو تلتمس من الناس أن يدعو لك أو الصالحين هذا ضعف في إيمانك، بل ينبغي أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بعبادته وأمرنا بعبادته وأن ندعوه، أن ندعوه سبحانه وتعالى، وما جعل بيننا وبينه وسائط، ما جعل بيننا، لو كان هناك وسائط كان الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولى الناس بذلك، ومع ذلك إنما ندعو ربنا ونتوسل بإيماننا وبتصديقنا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومحبتنا له فإن هذا توسل مشروع. أما التوسل بالأولياء والتماس هذه الأمور منهم فهذا ضلال. أحسن الله عليكم، يقول أتيت من بلدي أنوي عمرة رمضان، هل يصلح لي الذهاب إلى مكة قبل دخول الشهر الفضيل، وهل تحسب لي أجر عمرة رمضان؟ إن أحرمت بالعمرة قبل دخول شهر رمضان فالإحرام وقع في غير شهر رمضان، فإن انتظرت حتى يدخل الشهر وأتيت بالطواف والسعي فمن أهل العلم من يعتبر بوقوع أعمال العمرة ويعتبرها عمرة رمضانية، ولعله يحصل لك الأجر الذي ورد في شأنها. إذا لكن إن لم تنتظر وبادرت فلا شك أن هذه عمرة تعتبر في رمضان إذا أوقعت أعمالها قبل دخول الشهر. أحسن الله عليكم، يقول ما حكم صبغ الشعر للمرأة؟ حكمها حكم الرجل، أنه لا يجوز أن تصبغ بالسواد، لا يجوز أن تصبغ بالسواد مثل ما ورد النهي، فهو عام يتناول الرجال والنساء. أحسن الله عليكم، يقول وما حكم تشقير الحواجب أي وضع بعض الصبغ عليها؟ هذا الذي يظهر لي أنه لا يصلح هذا الشيء، لأنه في نوع من التدليس، فالتشقير وهو صبغها بلون يماثل لون البشرة فهذا فيه نوع من التدليس وكأنه يعني يشبه النمص، فالأولى بالأخت أن تجتنب هذا الشيء. أحسن الله عليكم، يقول ما حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين للمرأة حيث إنه قد يسبب شكلا غير جميلا؟ وهذا لا أدري، ما أعرف شيء في هذا. أحسن الله عليكم، يقول في بعض قصور الأفراح وعند المدخل نجد بعض الرجال يطبلون ويغنون بأصوات مرتفعة ولا نستطيع أن ننكر عليهم، هل يجوز لنا حضور مثل هذه الولائم؟ لا يجوز للرجال أن يستخدموا الطبول وأن يغنوا، لأن الفقهاء قالوا بالنسبة للضرب بالدف والغناء إنما هو من شأن النساء، من شأن النساء، أما الرجال فلا يرخص لهم، اللهم إلا طبول الحرب، طبول الحرب فهذه استثناها أهل العلم، وكون الرجال يستخدمونها في الحرب والتهييج فهذا شيء مشروع، أما في الأفراح وفي الأعياد الشرعية فلا ينبغي للرجال أن يكون لهم حظ من ذلك، فإذا كانت قصور الأفراح فيها شيء من هذا القبيل ولا تستطيعون الإنكار فلا ينبغي لكم أن تحضروا، لا ينبغي أن تحضروا. وقد ذكر أهل العلم أن الولائم، ولائم العرس إذا كان فيها منكر من المنكرات ولا يستطيع الحاضر المدعو أن ينكرها وأن يزيلها وأن يتكلم فلا ينبغي له أن يحضر. أحسن الله عليكم، يقول رجل أفطر هو وأهله في نهار رمضان بعذر السفر ثم جمع أهله في نهار رمضان، هل عليه شيء؟ لا ليس عليه شيء، ما إذا كان سافر فقد أبيح له الفطر فلو جامع أهله فلا شيء عليه. أحسن الله عليكم، يقول أي هذين الحديثين أصح، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، والثاني لا يصلي بعد صلاة مثلها؟ الحديث الأول حديث صحيح، إنه عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري. أما أنه لا يصلي بعد صلاة مثلها فهذا ورد معناه صحيحا، أنه لا تصلى صلاة في يوم مرتين، لا تصلى صلاة في يوم مرتين، أي لا يجوز أن تصلي الظهر مرتين تنويها الفريضة ولا أي فريضة من الفرائض، بل إذا صليت فهي فريضتك، لكن إذا حضر الإنسان المسجد وقد صلى مثلا، إما صلى في بيته وحضر المسجد وجدهم لم يصلوا، أو صلى في مسجد آخر ودخل مسجدا آخر لم يصلوا، فعليه أن يصلي معهم وتعتبر نافلة، تعتبر في حقه نافلة، والفريضة هي التي صلاها. لكن إذا نوى يريد أن يصلي مرتين فهذا بدعة، لا يجوز أن يكرر الصلاة مرتين. أحسن الله عليكم، يقول ما هو تاريخ القبة الخضراء وما هو أصلها؟ القبة التي بنيت على قبر النبي عليه السلام إنما بنيت إما في القرن السادس أو السابع الهجري ولم تكن قبل ذلك، فهي من الأمور المحدثة، وعلى خلاف ما أمر به النبي عليه السلام وحذر منه من البناء على القبور، ولم تكن إلا لما استشرى الجهل في صفوف المسلمين وحكامهم وغلب عليهم الجهل والبعد عن الفقه فعمل هذا، وإلا فهذا على خلاف ما أمرنا به عليه الصلاة والسلام. نعم، كيف يقول ماذا لم تنزع لم تزال؟ لأنه من ضعف الحكام وضعف العلماء لضعفهم، وإلا إذا وفق الله ولاة الأمور الصالحين الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم فيعيدون الأمور إلى نصابها على ما كانت في القرون التي شهد لها النبي عليه السلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي رواية ثم الذين يلونهم، ثلاثة قرون. هذه ما حصل شيء من ذلك، وكان قبره عليه السلام في الحجرة عاديا ليس عليه شيء من هذا القبيل، فهذا للأسف يعني انتشر بين المسلمين، ولذلك انتشرت القباب على سائر القبور في كثير من بلاد المسلمين. أحسن الله عليكم، يقول: صليت عكس اتجاه القبلة حوالي 5 فروض، بعد ذلك قال لي صاحب البيت إني على خطأ، هل علي القضاء؟ نعم، جمهور الفقهاء لا يرون لك عذر إذا كنت في البلد، إذا كنت في بلد مسلم وفيه المساجد والمحاريب وترى يعني شيء ظاهر فهذا تقصير منك في التعرف على القبلة، أما إذا كنت في البر فيعذر في هذه الحالة، إذا كان في الصحراء أو في عرض السفينة أو في الطائرة واجتهد في تحري القبلة وتبين أنه لم يصبها فلا حرج عليه ولا يعيد صلاته. أحسن الله عليكم، يقول: هل يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة حتى يعود علما بأن إقامته في الخارج كانت 3 أسابيع؟ إن كانت إقامته في مكان يعني معين فالأرجح من قول أهل العلم أو الراجح من قول أهل العلم أنه لا يقصر في هذه الحالة، إذا لزم بلدا معينا أكثر من 4 أيام فالأفضل في حقه أن يتم الصلاة من حين ما يصل البلد، إذا كان يعرف أنه سوف يجلس أكثر من 4 أيام. أحسن الله عليكم، يقول: سافرت بالطائرة لمدة 9 ساعات وصليت في الطائرة ولكن لم أكن متجها للقبلة لأنني وجدت مكانا صغيرا لم أستطع التوجه للقبلة، فهل صلاتي صحيحة وهل يجوز أن أصلي على مقعد الطائرة؟ نعم، إذا لم تتمكن من الاتجاه إلى القبلة ولم يتيسر لك وأيضا لا تستطيع أن تصلي قائما فأنت معذور، ولا ينبغي لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها، فإذا حان وقت الصلاة وأنت في الطائرة فعليك أن تصلي على الحال التي أنت عليها بحسب ما يتيسر لك، وإن تيسر لك الوضوء وإلا فتتيمم وتضرب بيدك على المقعد ويكفيك هذا، وتصلي ما تيسر لك من قيام أو قعود وأيضا بحسب ما يتيسر من اتجاه القبلة. أحسن الله عليكم، يقول: هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك؟ لا أنصح بهذا، لأن الإيجار ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك عبارة عن عقدين أو عقد متردد بين عقدين، فهو ليس إيجارة وليس تمليكا، وفيه نوع من الاستغلال للمشتري أو للمستأجر، فيدخل في ما ورد من النهي عن بيعتين في بيعة، فإما أن يكون إيجارا محضا أو بيعا بالتقسيط محضا لا يعني تذكر فيه الإيجارة. أحسن الله عليكم، يقول: ما الفرق بين صلاة التراويح وصلاة القيام في العشر الأواخر من رمضان، وما هو الأفضل أن تصلى في المساجد جماعة أو في المنازل؟ هذا مسمى درج عليه الناس، والتراويح أو التهجد أو القيام هذه كلها بمعنى واحد، لكن كونهم في بعض البلدان تعارفوا على أن يسموا التراويح أول صلاة الليل يسمونها تراويح وما كان من آخر الليل تهجد أو قيام، هذا يعني مسمى عرفي ليس مسمى شرعيا، فكله تهجد وكله قيام ليل أو سميته تراويح فهذا اللفظ يتناول الصلاة في الليل في أي وقت من أوقات الليل. وأهل العلم مختلفون في الأفضلية، هل الأفضل أن الإنسان يصلي التراويح في المساجد أو صلاة التهجد يصليها في المساجد أو يصليها في بيته؟ فمن أهل العلم من يرى أن الصلاة في البيت أفضل، لأنه عليه السلام قال في الحديث الصحيح أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وخاصة أنه قاله عليه الصلاة والسلام في حق الصحابة لما ألحوا عليه أن يخرج إليهم ويصلي بهم في ليالي رمضان، فإنهم لما أكثروا عليه السلام كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها فإنه قام في بعض الليالي وصلى بهم، وفي الليلة الثانية لم يخرج إليهم، وفي الثالثة خرج، وفي أخرى وهكذا، ففي إحدى الليالي لم يخرج عليه الصلاة والسلام إليهم، فصاروا ينادون ويتكلمون ويشعرونه عليه الصلاة والسلام بوجودهم، وامتلأ المسجد من الصحابة رضي الله عنه، فخرج عليهم عليه السلام وقال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فأخذ بعض أهل العلم من هذا أن صلاة التراويح الأولى للإنسان أن يصليها في بيته، لكن بشرط أن يصليها كما تصلى في المسجد أو أفضل بطولها وخشوعها. أما إذا كان يخشى إذا ذهب إلى بيته أن يتشاغل بأهله وأولاده وأطفاله وزواره، أو يصلي صلاة خفيفة بينما مع الإمام يحصل له صلاة يعني تليق بهذا الشهر، فالأولى أن يصلي مع الجماعة إذا كان يلحقه كسل. وأيضا إذا كان إنسان يقتدى به من القضاة وأهل العلم خاصة في القرى والأحياء، فربما إذا لم يره الناس في القرية إما أن يسيئوا به الظن أو يتكاسلون عن الصلاة، بينما إذا رأوه نشطوا وتحمسوا فيكون سبب أنهم يتشجعون للصلاة، فالأفضل في حقه أن يصليها مع الناس في المسجد. أحسن الله عليكم. يقول بعض العلماء يستدل على جواز بناء المساجد على القبور بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، لم يكن هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، يعني الخلفاء الراشدون في وقتهم ما كان شيء من هذا، ولا أيضا الذي يليهم، إنما حصل كما هو معلوم من التاريخ ومن السيرة، حصل تقريبا في عام 90 أو 95 من الهجرة في خلافة الوليد بن عبد الملك، فهو الذي عمل هذا الشيء، وهو الذي أدخل حجرة النبي عليه الصلاة والسلام وقبره في المسجد، وهذه لأسباب سياسية لما بين بني أمية وبني هاشم والعلويين من سوء التفاهم، فعمل هذا العمل الذي استنكره علماء التابعين، استنكروا هذا الأمر وتكلموا لكن لم يلتفت إليهم رضي الله عنهم. فلا ينبغي أن يكون هذا قدوة لما يكون في بلاد المسلمين من البناء على القبور. أحسن الله عليكم. يقول هل تقبيل الزوجة للصائم أو المتوضئ يؤثر عليهما؟ الله أكبر، الله أكبر. فبالنسبة للقبلة ورد أنه عليه السلام قبل وهو صائم، وقبل وذهب إلى الصلاة لم يتوضأ كما في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عمر رضي الله عنه وحديث أخرى. فأهل العلم يرون أن القبلة لا ينتقض بها الوضوء ولا تفسد الصيام، لكن بشرط أن لا تحرك الشهوة، فإذا لم تتحرك شهوته فالصحيح أنه لا حرج عليه في ذلك. أما إن كان تتحرك الشهوة خاصة بالنسبة للشباب، فقد ورد في بعض الأحاديث أنه عليه السلام فرق بين الحكم على شيخ وشاب، فعلل ذلك بأن الشاب قد تتحرك شهوته، فإذا تحركت الشهوة فالأولى أن يتوضأ، فقد يكون انتقض وضوءه بخروج مذي أو نحوه. أي نعم نعم نعم. أحد المسلمين فريضة غائبة، كيف السبيل لإقامة هذه الفريضة؟ وهل الحاكم الذي يقف عقب في فريضة هذا قد أنكر من الدين بالضرورة؟ يجوز الخروج عليه؟ اكتب السؤال بارك الله فيك. الفريضة، ما هي الفريضة هذه؟ أي فريضة هذه؟ نعم، اتحاد المسلمين. هذه قضايا يعني أكبر من أن أو أوسع من أن يتسع لها هذا الوقت، فلا شك اتحاد المسلمين هذا أمر يعمله كل مسلم، ويحبه كل مؤمن. والله تعالى يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم فاعبدون. فهذا أمر لا شك أنه مطلوب، فيحتاج الكلام فيه إلى درس مستقل، فلعل الله أن ييسر لنا أن نذكر شيء من هذا القبيل. هذا الأخ يقول ليس كل الصوفية يعتقد في الأولياء ما قلتم، فإني من الصوفية ولا أعتقد فيهم هذا الاعتقاد، فأرجو توضيح ذلك. هو نرجو أن تكون كذلك، لكن للأسف أن الصوفية التي يعني قد ضربت بأطنابها في العالم الإسلامي أكثرهم للأسف أولياؤهم أكثرهم على هذه الحال، فالدراويش يتبعونهم وهم يستغلون أتباعهم بأخذ أموالهم وأنهم ناس لهم تأثير في الكون. أما المعتدلون منهم المنصفون على نهج السلف السابق، فالأئمة المتقدمون من أئمة التصوف كالفضيل بن عياض والجنيد والحارث المحاسبي وسليمان الداراني والتستري وعدد كبير منهم رضي الله عنهم كانوا زهاد مجاهدون، في النهار يجاهدون وفي الليل يتهجدون، ليس كهؤلاء الشحاذين الذين يأخذون أموال الناس ويدعون دعاوى طويلة عريضة. فنرجو أن يكون هذا الأخ إن شاء الله ممن ليس يعتقد، وأن يكون هؤلاء الذين يعتقدون أنهم أولياء أهل لأن يكونوا كذلك بتقواهم وورعهم وزهدهم وغيرتهم على محارم الله. أحسن الله عليكم. يقول امرأة أتتها الدورة، هل يجوز لها دخول مكة وهل يجوز لها أخذ الدواء لكي يتم توقف الدورة لكي تستطيع أن تأتي بالعمرة؟ دخول مكة لا حرج عليها في الدخول، دخول مكة والحرم، إلا المسجد الحرام، المسجد ذاته ولا أي مسجد، ما ينبغي لها أن تدخل المسجد وهي حائض كما جاءت الآثار بهذا. أما أن تأخذ دواء يمنع الدورة ويوقفها فلا حرج، إذا كان مأمون العواقب، إذا كان دواء لا تترتب عليه مضاعفات ونصحها به طبيب موثوق فلا حرج عليها أن تأخذ شيء لتتوقف الدورة حتى تؤدي عمرتها أو تصوم شهرها ولا ينقطع. وأرجو أن أنبه الإخوان بالنسبة للأسئلة، يعني إذا أقيمت الصلاة أرجو التوقف عن الأسئلة وأن نتابع المؤذن ونقول مثل ما يقول. وأيضا الأسئلة إن شاء الله غدا في درس وفي الصباح في دروس وفي هواتف على أبواب المسجد لمن أراد أن يتصل بالمشايخ، ففي هواتف وأرقام، حتى لا نحرج ونضايق إخواننا المصلين، نرجو أن نكف عن الأسئلة عند إقامة الصلاة. أحسن الله عليكم. يقول نرى كثرة الإسراف على مائدة الإفطار في رمضان، نرجو منكم التوجيه بهذه المناسبة. هو لا شك فعلا هذا للأسف يعني نلاحظه في السنوات الماضية، كثيرا ما نلاحظ أن الأطعمة بكثرة توضع على السفر، والإخوان الذين يقومون عليها هداهم الله لا يعتنون بجمعها ولمها، بل هكذا ترمى. هذا أمر خطير جدا، والله سبحانه وتعالى حذر من الإسراف وحذر من التبذير. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فلا ينبغي التساهل في هذا، وننبه إخواننا يعني ذكروهم إذا كنت على سفرة فنبه الإخوان القائمين عليها، وأيضا يتصل بصاحب السفرة إذا كان القائم عليها إنسان لا يبالي، لأن للأسف بعض الشباب لا يبالون، يأخذ يعني هو مستأجر ليقوم بهذا العمل فلا يبالي أن يجمع السفرة وما فيها من أطعمة وترمى. هذا يعني مسؤوليته على الجميع، فعلينا أن ننبه إخواننا ونذكرهم ونحذرهم. أحسن الله عليكم. قوله تعالى وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا، هل هذا للعموم يوم القيامة للناس مؤمنهم وكافرهم، وهل يشمل ذلك القرون المفضلة والصحابة؟ لا شك أن هذا اللفظ لفظ عام مؤكد، وإن منكم إلا واردها، لكن ما كيفية الورود؟ فالورود كما ورد في الحديث أن الصراط ينصب على متن جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، وكل بني آدم من آدم إلى آخر مخلوق كلهم لابد أن يجتازوا هذا الصراط. فهذا الورود كما جاء الحديث الصحيح بتفسير هذا وذكر ما يكون من حال الذين يجتازون الصراط، الذي يجتازه كالبرق، والذي يجتازه كالريح، والذي يجتازه إلى آخره، فبحسب. ومنهم من لا يجتازه فيردها ويكرفس فيها ويسقط فيها، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله عليكم، يقول ما حكم أو ما هي الأماكن الشرعية التي تزار في المدينة؟ إنما يزار بعد أن يزار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ويأتي قبره صلى الله عليه وسلم ويسلم ويصلي ويترضى على الصاحبين رضي الله عنهما، ويزور البقيع ففيه قبور آل بيت الرسول عليه السلام، زوجاته وبناته والصحابة رضي الله عنهم والتابعون وعلماء المسلمين، وأيضا يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين، ولو زار يعني الشهداء حمزة ومن معه رضي الله عنهم، فهذه الأماكن التي شرعت زيارتها وتستحب. أما ما عدا ذلك من زيارة المساجد وإن كانت أثرية كمسجد القبلتين أو مسجد الإجابة أو مسجد الجمعة أو مسجد الغمامة، هذه لا شك أنها مساجد أثرية، لكن ما ورد ما يدل على مشروعية زيارتها إلا من قبيل الاطلاع، إذا كان يحب أن يطلع ويتعرف عليها هذا شيء آخر، ولكن أن يعتقد أن الصلاة فيها بركة فلا، هذه عبادة ما تقصر على مورد النص. أحسن الله عليكم، يقول ما حكم من ينوي أداء فريضة العمرة عن امرأة كبيرة في السن ومقعدة؟ إذا كانت مقعدة لا تتمكن أن تأتي بنفسها فلا حرج أن يعتمر عنها. أحسن الله عليكم، يقول هل يجوز الصيام تطوعا يوم الجمعة علما بأنني صمت الخميس؟ إذا كنت صمت يوم الخميس فلا حرج أن تصوم يوم الجمعة، إنما النهي ورد بإفراد يوم الجمعة. أحسن الله عليكم، يقول هل يجوز للمرأة المحرمة أن تكشف وجهها في الطواف؟ لا، في الطواف لا يجوز، لأنها بين رجال أجانب، ما دامت بين الرجال الأجانب عنها الذين ليسوا من محارمها فيجب عليها أن تستر وجهها. أحسن الله عليكم، يقول ما حكم من أخذ قرضا من البنك ويريد أن يتطهر؟ يسعى في فسخ هذا العقد، لأن هذا عقد باطل ومنكر، فيجتهد في إلغاء هذا العقد ورد رأس المال، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أحسن الله عليكم، يقول هل لي أن أفعل أكثر من عمرة لأنني ذاهب إلى مكة في شعبان وأريد أن أعتمر أيضا في رمضان، هل هذا يجوز أم الأحسن أن أدخل مكة ولا أعتبر؟ لا يجوز، هذا يجوز، كونه اعتمر في شعبان ثم يريد أن يعتمر في رمضان، لكن يأتي بالعمرة من الميقات، يأتي بها من الميقات، أما أن يخرج للتنعيم ليأتي بعمرة لا، فهذا لا حرج فيه، كون عمرة أدها في شعبان وأخرى في رمضان هذا مرغب فيه. أحسن الله عليكم، يقول هل الصلاة في هذا المكان تعادل 1000 صلاة أم ذلك محصور بالروضة فقط؟ بل في مسجد الرسول عليه الصلاة كله.